من الذين هادوا

ولولا فضل الله لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما مريدا لعنه الله فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ Oh.

حكيما الذين يكفرون

Oi!

أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن